أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعلمنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالعلم وكفنا بالتقوى وحفظنا بالعافيه. قال المؤلف رحمه الله: كنا لازلنا في سوره النور، وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى تنظيم التعامل الأسرة في داخل البيت والخدم وكذا، كيف يكون التعامل فيهم، مثل الاستئذان، وكذلك القواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناحا أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. إذا بقول في الحشمة، الله سميع عليم، هو الأفضل. طبعا ما معناها أنها يعني القواعد أنها تبقى بدون شيء، لا، أنها تبقى لأنها خفف شوي من نفس اللي عليها البنات والنساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. رخص الله تعالى للأعمى والأعرج والمريض في ترك الجهاد، فإذا أعطي طعاما من أحد هذه البيوت فلا يتحرج منه لأن صاحب البيت غائب. ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم، فالرخصة للكل في الطعام من البيوت المذكورة. يعني يستطيع الإنسان أن إذا معه عم ولا خال ولا قريب كريم بيضيفه كل يوم سهل يروح يضيف، لكن إذا ما هو راضي لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن ليس هنا حرج أن تأكلوا من هذه البيوت، نعم، أو ما ملكتم مفاتحه، وذلك بيت العبد. إذا أعطي سيدا منه طعاما فليأكل، وإن كان لا يدري من أين حصل للعبد أو لأهل العبد أو صديقكم. فإذا أعطي الإنسان طعاما من بيت صديقه سواء كان أعمى أو أعرج أو مريضا أو صحيحا سويا أو غير ذلك، ولعل السبب أن الظاهر رضا صاحب البيت في الأرحام والصديق، وأن الطعام أصله من مال السيد إذا أعطي من بيت عبده، أن الأصل إذا قد هذا عبد تابع للسيدة، كل ما هو للعبد أصلا هو ملك للسيد، ما وجد عند العبد فهو ملك للسيدة، لأن العبد منزوع الملكية، ما له ملكية، ما يتصرف في شيء، كل ما له هو لسيده. فإذا وجد شيء في بيته سهل، يعني يجوز له أن يأكل منه من بيت عبده. وكذلك عندما يكون السيد أو مثلا الهاشمي أو كذا عنده جارية أو عنده شيء وأعطيت هذه الجارية من الزكاة، أعطيت هذه الجارية من الزكاة، فإنها لأنها تمليك، الزكاة في الأصل أنها تمليك، أنك ما تخرج الزكاة تعطيها الفقراء إلا تمليك للفقير، ما عاد لك انك تتراجع فيها اصلا الزكاه، خلاص اذا قد خرجت معناها معنى الزكاه التمليك، تملك الفقير هذا المال الذي اعطيته المستحق له في مالك من الله سبحانه وتعالى. فاذا اعطي هذا العبد او الجاريه او كذا هذه تملكتها بشرط التملك، فلها الحق ان تعطيها لبني هاشم، يعني اللي قال النبي صلى الله عليه وعلى له هي لها زكاة ولنا هدية، وهي لها صدقة ولنا هدية، فممكن أنها تصبح لها هي نعم وتصرفها في أحد ممن لا يجوز لهم أن يحصلوا على الزكاة. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ليس عليكم جناحا أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا من البيت، نعم، مجتمعين على الطعام ومتفرقين، وهذا الاجتماع في من يجمعهم سبب للرخصة، وهذا كله في الطعام الصادر من البيت إلى غيره. فأما الدخول للأكل في البيت فلا ينبغي للأجنبي أن يدخل على نساء صديقه أو أخيه أو نحوه إذا لم يكن له قريبات ومحارم، أو معناها أنه قد هو مفتوح له الباب أنه يدخل متى ما شاء. قلنا لابد أن يكون هناك سبب في الدخول، أما أن تكون محرم يكون له محرم أو يكون له عذر شرعي، من يأتي واحد يقول هذا بيت صديقي يلا قد بأدخل، ولا هذا بيت أخي قد بأدخل أي وقت أريده، لا، أو خالي أو عمي، لا. فإذا دخلتم بيوتا ليس ترخيصا في الدخول على الإطلاق، إنما هو حيث لا يستلزم خلوة بأجنبية ولا لحوق تهمة، وصاحب البيت آذن فلا مانع من الدخول، فسلموا على أنفسكم. ها إذا دخلتم بهذه الشروط، لابد أن يكون تتوفر هذه الشروط، أن يكون ليس هو أجنبي ولا فيه أحد داخل ليس له محرم، يعني الشروط كلها. فإذا توفرت هذه الشروط ودخلتم فسلموا على أنفسكم. نعم. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم اعتبارا لهم شيئا واحدا، أي يقولوا لهم السلام عليكم تحية من عند الله، الله هو شرعها لكم، فهي تحية مباركة طيبة تدعو إلى حسن استقبالكم وصلاح ذات بينكم، ولعل فيها من البركة والطيب أكثر من ذلك، لأنها من حسن الخلق ولأنها من عند الله اختارها للمؤمنين، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون تفهمون وتعلمون ما تدل عليه الآيات، فهي نعمة يجب شكرها وحجة لله على عباده. إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم أنتم وهؤلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لأن هؤلاء سيرد عليكم السلام، ودخلتم كلكم في هذا السلام. السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإذا دخل الإنسان البيت فالأصل في السلام وتحية، والتحية هذه الأصل فيها لإيجاد المودة وإيجاد الألفة، أن تدخل كذا وأنت ساكت بداية شر، يعني الإنسان يأخذ منها شر، إيش هذا اللي داخل ما سلم ولا شيء داخل. نعم. فيبدأ الإنسان يترقب من هذا خوف، إيش هذا اللي داخل ما سلم ولا شيء، تبدأ النفس ما هي مرتاحة، حتى إذا جيت أنت في مكان وكان فيه ناس وجلس كذا ودخل عليك واحد وما سلم عليك، يعني تستغرب أنت تقول هذا ليش ما سلم، بيني وبينك أصلا إيش، هل جاك شيء منا أو ليش ما تسلم السلام. أنا نقوله ويقولوا العرب يقولوا السلام يسلم أصلا، والسلام في الأصل إنه فتح الباب، فتح باب المودة، فتح باب الوصال بالنقاش والحديث. أصلا إذا دخلت أنت تقول السلام عليكم ورحمة الله، يعني بنوع السلام اللي تلقيه تسمع الآخرين يرد، ويبدأ الحديث تلقائيا، يعني يبدأ كسر الحاجز اللي بينك وبين الآخرين. لكن عندما يأتي الإنسان يدخل وبس يسكت كلهم بيبعد متهيب منه. لذلك إن البعض يعني يقول إن يجب على الجاهل وكذا يسكت أساس إنه يكسب له مكان بس مؤقتا إلين يتكلم، إذا تكلم خلاص عرفوا الناس قدره هو. فالإنسان قال أمير المؤمنين سلام الله عليه وعلى له كل امرئ مخبوء تحت لسانه، فالبعض إذا جاء وسكت كل واحد بقى يهيبه ما بداري ويش تحت رأسه، فإن تجمل وجلس ساكت لا والله بيحصل له مكان وكلهم بيحترمه. أما إذا تكلم هو جاهل ما عاد له إلا اللي قال أبو حنيفة. أبو حنيفة كان بين طلابه في المسجد ويدرسهم، ودخل عليه واحد بالعمامة وبالشال وبالصاية وبالقال ما داقت برشانة، وعالم ومثل بين طلابه الخاصين متمدد مسكين أبو حنيفة شايب، فدخل عليه لا فاحترمه وجلس جلسة إنسان شعرت اللي جلس معهم في الحلقة ويسمع الدرس وكذا وكذا، وأبو حنيفة محترمه والطلاب محترمينه وكل شيء. قال يا إمام أو يا أبو حنيفة أريد أن أسأل سؤال. قال تفضل. قال أبو حنيفة هام إحدى السؤال اللي باقي ممكن مدري هو بايقدر يرد عليه أو ما يرد عليه. قال إذا متى يفطر الصائم؟ إذا غربت الشمس. قال طيب إذا ما غربت الشمس لا بعد نص الليل؟ قال هاي مجد أبو حنيفة ولا بعد آخر درا ما بحشي ما بالله كوز مركوز ما بحشي إلا لبس على الفاضي. إيه فأحيانا لو جلس ساكت أنهم تعاملوا معه على أنه على الكلام ده. فكذلك عندما يدخل الإنسان مجلس أو مكان أو شيء حتى أسلوب السلام، البعض يجي صوت جهوري كذا السلام عليكم بعض بيت السلام عليكم بعض، حتى نوع السلام وإلقاء السلام يحدد شخصيتك في المكان اللي ستدخل إليه. فإذا دخل الإنسان بسلام قوي وكذا وكذا كل الناس التفتوا إليه ذا وسمعوا هذا صاحب هذه التحية وأوجدوا له، يعني سيد إن الآء كلهم، لكن اللي بيدخل بالله بينه وبين نفسه السلام عليكم السلام عليكم، أول مكان يختمل فيه ويسكت وخلاص لكن الإنسان اللي يدخل ويلقي هذه التحية اللي من الله سبحانه وتعالى ويلقي تحية بصوت مرتفع بصوت يعني ما هو ما أنه يأذن بها لكن بصوت معقول بطريقة مؤدبة اللي تفرض شخصيتك وتوجد الشخصية لك في هذا المجتمع اللي أنت دخلت إليه. إذن فالسلام هو من يعني من الأشياء اللي الله سبحانه وتعالى خصها المؤمنين للتواصل للتراحم للتحاب للتآلف. أنا وأنت بلغت مني موقف معين وتقابلنا أنت لا سلمت وأنا ما سلمت. بدأت الكرة الثلج اللي يسموها كرة الثلج بدأت تكبر. قابلنا مرة ثانية ما تسالمنا بدأت تكبر حتى وجيت مرة قلت السلام عليكم كيف حالك انتهى. افشوا السلام بينكم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ألا أدلكم على ما إن فعلتموه تحاببتم افشوا السلام. فإفشاء السلام يوجد المحبة ويوجد عنوان للمحبة حقيقة من السلام. ولذلك إن الله سبحانه وتعالى يقول إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فقلنا أهل البيت اللي في المدينة اللي ذهب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بالجارية معهم ذهب مع الجارية حتى يعتذر لها ويطلب منهم أنهم ما يضربوها ويؤذوها. فلما طرق الباب عرفوا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله قال السلام عليكم ما ردوا عليه. فطرق المرة الثانية قال السلام عليكم ما ردوا عليه. طرق المرة الثالثة وقال السلام عليكم ردوا. قال ما لكم قالوا والله يا رسول الله كنا نريد أن نزداد من دعائك هذا لأن السلام هو الله السلام معناها الأمن والاطمئنان ولولا خشينا أن تنصرف لما يعني لا استزدنا من هذا. وذاك يقول قالوا أحدهم سافر من اليمن إلى الحج فلما وصل تقريبا في المدينة فقد كل ما يملك المصروف ذاك اليوم كم المصروف خير يعني يكون شيء. فقال انه نام مهموم ومغموم ونام في المدينة في المسجد فرأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. قال يا رسول الله والله ضاع. قال اذا رجعت اليمن روح لفلان الهجري او كذا من القادة وقرأه مني السلام وقل له يعطي لك 30 قرش او كذا يدل. انا اقترب وسافر خلص الحج وخلص الزيارة وكل شيء ورجع إلى اليمن وصل صاعدة سأل ما يعرفها أصلا ما هو من أهل المدينة هذا فسأل عنه وجده. وإذا هو رجل تاجر من أهل صاعدة يعرفها صاعدة تقريبا لأنه في وقت قريب يعني. فكان من يبيع في الجاز وكذا وكذا أي واحد لازم يزيد له ما يعطيه ما بالله لازم يزيد وذا يتفرج فيه. فلما خلص قال الله السلام عليكم قال عليكم السلام. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يدري في السلام وقال لك يعطي لي 30 قرش أو كذا ما رد عليه. قال لا حول ولا قوة إلا بالله لا يقول نحن كذابين يا خبير يا فلان. قال نعم. قال أنت فلان؟ قال نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يدري في السلام وقال لك يعطي لي 30 قرش على رد عليه. قال لا إله إلا الله. قال عدك من يسري خلا شفتي. قال فلان؟ قال نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يقول السلام قال في لي 30 في الخاطر قال لي على رسول الله السلام على رسول الله السلام على رسول الله السلام 30 30 30 والله لو استمريت إنك أخذت على كل سلام 30 ما بل إنها استعجل. فيعني السلام إذا كان بهذا الشكل هذا نعمة عظيمة نعمة عظيمة تواصل تواد تحاب تآلف. فلان يقرأ في السلام عليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته يبدأ الإنسان يأخذ هذا الشيء. فكذلك الله سبحانه وتعالى يعلمنا كيف عندما الدخول إلى المنزل نعم إنما حتى وانت في بيتك ما هو لازم في بيتك وانت داخل بيتك داخل على زوجتك وأولادك وكذا السلام عليكم الإنسان حتى إذا دخلت بيتك حتى لو ما في أحد سلم لأن معك ملائكة فيه يكون فيه غير الملائكة لابد من السلام المكان اللي تدخل إليه. يعني أول ما تدخل بيتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق خلاص هذه نظف البيت تماما تجعل من البيت بيت نظيف لا يوجد فيه شيء لا من الشياطين لا من السحر لا من الأشياء اللي تكثر فيها، هذا الكلام ينفيها عن البيت تماما، لا تسكير الأبواب ولا تسكير النوافذ ولا لا. يعني عندما يدخل الإنسان بيته، بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يقولها الإنسان حتى يدخل وهو مرتاح، أشهد أن لا إله إلا الله، قال لا يدخل الشيطان مكان يقال فيه أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع، على مشاورة في مهمة مثلا أو أمر جمعهم له الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يذهبوا من عند الرسول صلى الله عليه وسلم بل يبقون حتى تنتهي المهمة، إلا أن تعرض لهم مهمة تستدعي الذهاب فلا يذهبون من عنده صلى الله عليه وسلم حتى يستأذنوه. هذه صفة من صفات المؤمنين، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معها، مع رسول الله، مع الله، لأن رسول الله هو رسول الله سبحانه وتعالى، في على أمر جامع عند موضوع مهم أو في قتال أو في شيء أو طلبهم رسول الله صلى الله عليه وعلى لهم الاستشارة لأي شيء، أمر جامع، فإذا حضروا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله لم يغادروا المكان إلا بإذن من رسول الله. هؤلاء هم المؤمنون، وليس الآخرين اللي كانوا يقولوا نبيوتنا عورة خلنا نرجع. ذاك الآخر قال إني والله أخشى فتنة بنات بني الأصفر، قال بنات الروم زيان يا رسول الله، وأنا والله رجال أكتم، أنا هما بالله من ذل السيف، أنا ما أنا قادر أروح معك لأني أنا إنسان إذا شفت دول البنات ما عاد ولا جو قدوا عندهم مسيار، ما قد اخترعوا زواج المسيار في ذاك الوقت على أساس يقولوا له روح الزواج مسيار منهم. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لم يذهبوا حتى يستأذنوه دون أن يتسللوا، ذلك اللي قلنا يتسللوا لواذا، ليذهبوا بدون إذن. إن الذين يستأذنونك ولا يتسللون أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، لأنها بعثتهم الخشية من الله والخوف من عذابه على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن لا يذهبوا حتى يستأذنوه. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم. إذا أتاك أحدهم وأتى يا رسول الله وعنده عذر وعنده شيء لبعض شأنه لبعض أعماله شيء، يا رسول الله أنا عندي كذا وكذا، يعني قال الحرية لك والرأي لك وتقييم الموقف لك، تقييم الموقف عندك أنت، هل الوقت مناسب للسماح، هل الوقت مناسب أنك تسمح له، أو هل الوقت حرج جدا ما تستطيع أن تسمح له، فالأمر موكل إليك أنت الذي تختار، تقيم الوضع في قبول العذر أو عدم قبوله. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم، ومع هذا بعد ما تأذن لهم واستغفر لهم الله. شوف عاد هذا فضل كبير، ومن اللي يستغفر؟ رسول الله صلى الله عليه وعلى يستغفر، ليش؟ لأنه مؤمن حق. في البداية قالنا الذين يعني إنما المؤمنون، تأكيد تأكيد إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله إذا كانوا على معه على أمر جامع لم يذهبوا. نعم، لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم. ولعل استغفار لهم ليطمئنوا ولا يرتابوا في الاستئذان لخشية الغلط، وتجوز أن الباعث على الاستئذان لا يستدعيه في الواقع، وإن اعتقاد أنه يستحق الاستئذان اعتقاد غلط، فاستغفار الرسول صلى الله عليه وسلم يمحو الشكوك، والله أعلم. قال حتى إذا استأذنوك وأذنت لهم أيضا استغفر لهم. ليش؟ قال لأن قد يأتي أحدهم ويستأذن على أمر ما يوجب أصلا عند رسول الله وعند الله، لكن عنده هو أنه يوجب، عنده هو أن الأمر يعني يحتاج، بينما الواقع لو شخصنا هذا الأمر لوجدنا أي واحد ممكن تأجيله، ممكن تأخيره، ممكن أحد يقضيه، ممكن يعني. ولكن مع هذا كون أنه قد أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى له واستأذن رسول الله صلى الله عليه وعلى له وقبل رسول الله صلى الله عليه وعلى له العذر، فإذا قبلت عذره وأذنت له أيضا استغفر له. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فإذا دعاكم لأمر من الأمور فلا تجعله كدعاء بعضكم بعضا، يكون المدعو مخيرا إن شاء أجاب وإن شاء اعتذر. فليعتبروا المخالف عاصيا لله ورسوله، واعتبروه على منكر، واعتبروه على منكر يجب نهي عنه. لا تجعلوا دعاء الرسول، يعني أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله إذا دعا أحد من المسلمين أن يكون مثله مثل غيره، لا. لذلك قال ما لك يا فلان تعال تكون، قال كنت في رسول في صلاة يا رسول الله، قال أما قرأت، والله سبحانه وتعالى يعني حذر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. فإذا دعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أحد من المسلمين فيجب عليه الطاعة ولا يجب عليه الامتثال والإجابة حتى ولو كان في صلاة، لكن قالوا يفرق هل الصلاة فرض أو صلاة نافلة، ثم هل الوقت متضيق أو متسع، يعني حتى لو كان في الفرض هل الوقت متضيق أو متسع، يعني قلت هو في آخر الوقت شيء آخر في، ومع ذلك إذا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله داعي فلا بد من الإجابة. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، يتسللون يخرجون من بين المجتمعين بخفية، لواذا استتارا مما يلزم الحاضرين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك من المتسللين تهاون بدعاء الرسول لهم للاجتماع، ما ياتوا يدعيهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وهذا يخرج، هذا يكون فيها نوع من كسر الاجتماع، من هيبة المجتمعين، من هيبة المسلمين، من الإذعان الذي يتميز به المؤمنين لقائدهم ولقائد مسيرتهم. لأننا نعرف أن النجاح دائما في الجيوش أو في شيء إذا كان الإذعان للقائد، القائد المحنك، أما هذا هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، يعني قائد ما عاد يحتاج أن احنا نقول أنه في حاجة أنه يتعلم فنون القيادة أو يتعلم، أبدا هذا قائد من الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى أمر بهذا الشيء. فكيف يعني التسلل والهروب والخفية في الخروج من المجتمع أو من مكان دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله؟ خلال يوم القبلة إذا قالوا الشيخ زعطان بن فلتان نكف أو دعا للناس وقال أن القبيلة كلها تجتمع، سرحوا بالعشرات وبالمئات حتى يجيبوا دعوة، وكل واحد يبغى يشوف أنه حضر، هو قال يلا، قال ما احنا رايحين من ذا المكان لا قد وصلنا النتيجة يا رجال، ولا قد وصلنا إلى رأي، ولا قد وصلنا إلى حل، أساس أنهم يكونوا، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الداعي. طبعا يمثل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله اليوم الأئمة من أبناء رسول الله، الأئمة الحق الذين يعني هم من اكتملت فيهم شروط الإمام، فهم مثلوا رسول الله صلى الله عليه وآله تمثيل كامل. وينوبون عنه، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عن أمر رسول الله صلى الله عليه وآله، ويتعم مخالفة ما أمر به ومخالفة ما دعا إليه ومخالفة ما يريده ويرتضي، أن تصيبهم فتنة من مضلات الفتن، عقوبة على مخالفة الرسول، كأنهم يدلون بأنهم قد أسلموا وهاجروا مثلا وأنهم في سبيل الطاعة، وإنما الخلاف عارض نادر تساهلا بموضوع الخلاف كتخلف بعضهم على عن حفر الخندق اكتفاء بمن يعمل فيه، والله أعلم. قال أن تصيبهم فتنة من مضلات الفتن عقوبة على مخالفة الرسول، كأنهم يدلون، قال هم احنا أصلا ما الأصل، احنا نشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإحنا مسلمين إسلام حق، بل المسألة مسألة عادية، يعني لا دعانا رسول الله يبقى أنا نشتغل في مكان ولا شيء، أي واحد ما يكفي، لأني أنا قدي مسلم أصلا خلاص، أنا عندي ثقة أني مسلم. قال هلا إذا دعاك الرسول فلا بد أن تجيب، ما به مجال مسلم. أو يصيبهم عذاب أليم عاجل أو آجل، فليحذروا التهاون بدعاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يعني دعاء الرسول ليس كدعاء أحد غيره، فمن خالف رسول الله، ولذلك ان المسلمين يعني انشقوا بعد في مرضه سلام الله عليه صلوات الله عليه وعلى اله، في مرضه الذي مات فيه، ولما دعا بالمسلمين وقال لهم اتوني بدواء اكتب لكم يعني ما يعني عهد لا تضلوا بعدي ابدا، فتنازعوا بينهم، ناس استجابوا ناس رفضوا يستجيب، فهذا دعاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، فمنهم من استجاب وحضر ومنهم من لم يستجب، فلما ارتفع الصوت عند رسول الله قال اخرجوا عني، يعني لا ينبغي ان يرفع صوت في مكان فيه نبي، فكذا إذا قد وصلت إلى المشاجرة عنده. وكذلك في الآية السابقة اللي قال لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي أن تحبط أعمالكم، إحباط عمل بمجرد أنه رفع الصوت على أساس نعرف قدر رسول الله، نعرف إيش معنى رسول الله صلى الله عليه وعلى ما معنى هذا الإنسان اللي الله سبحانه وتعالى كرمه وأختاره. يعني أن ترفع صوتك عند رسول الله صلى الله عليه وعلى له ولو لك من الأعمال ما لا يؤذيه موازي. فالمظنة هنا أن يحبط العمل، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذا حتى نعرف قدر رسول الله صلى الله عليه وعلى له. وقلنا أن اللي ما عرفوا الله حق معرفته، ما عرفوا الله يعني ما قدروا الله حق قدره، فالذي لم يعطي الله قدره قال إن الله له يد، إن الله له رجل، إن الله له أذن، إن الله له عين، إن الله يجلس على كرسي، إن الله ينزل على أحمر أعرج، إن الله. هؤلاء ما قدروا الله حق قدره. فمن لم يعرف حتى أنت الآن عندما تجي في مجتمع أو شيء تقول هذا فلان ابن فلان اللي في تعطيهم معلومات عنه حتى يعرفوا قدر الرجل، إذا دخلت في مجتمع أو شيء ومعك شخص لا بد تعرف به، حتى هم بيقولوا لك عرفنا بالرجل حتى نعرف قدره. فمن لا يعرف قدرك لن يعطيك مكانتك في الأصل. فكذلك من لم يعرف قدر الله سبحانه وتعالى وقدر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ما قدر الله حق قدرك الله سبحانه وتعالى. وكذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله، ولذلك اليوم تجد مخالفة رسول الله كانها شرب ماء، لأن احنا ما عرفنا. احنا الآن نقول ان احنا المسلمين بس ما احنا دارين من محمد هذا، لا مجرد احنا اما الشعارات تبشر الا محمد الا رسول الله، عرضي دون عرضك يا رسول الله، هذا كله خريط وكذب وافتراء ودجل ونصب، لأن رسول الله ما هو في حاجة الشعارات منا، ما هو في حاجة ان احنا نسوي مؤتمرات كذب كلها. اغلب اللي جاي المؤتمر ما يصلي اصلا، اغلب اللي في المؤتمر في فنادق الخمر والزنا فيها، اغلب المؤتمرين ما هم دارين ايش معنى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالله مجرد انه وياتي ويقول الا رسول الله. رسول الله ما هو في حاجة، ولو في حاجة مؤتمراتكم هو في هو مطلوب منك أن تكون ملتزم بما أمرك به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وفي هذه الحالة أن تدافع. إذا كنت ملتزم وقدوة وأسوة هذا هو التمثيل الصح، وهذا هو الدفاع، وهذا عرضك دون عرض رسول الله. لكن أما أنك تكون أنت أكبر مخالف وأكبر جاهل في حقوق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وأكبر مؤذي لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله في آله وفي أولاده وفي دينه وفي قرآنه وفي سنته، وتأتي إنك أنت الشيخ سعطان بن فلتان أو المسؤول الفلاني الفلاني في المؤتمر الفلاني للدفاع عن رسول الله. أخي رسول الله ما هو بحاجة دفاعك عنه، اسلم رسول الله الشغلة وبس، تكفنا يا رمضان وعيدك لك. يعني أنت عندما تأتي تمثل رسول الله، يعني تخيل أن كان من أول إذا خرج العربي إلى الدول الإسلامية كان يتمسح فيه تبرك إن هذا مسلم وجاي من الدول الإسلامية من مكة ومن المدينة. فلما رأى وإذا أنه ما هو تمسح فيه الآن صب عليه غاز ولا مما يرون منهم من أدخلوا الفساد، أدخلوا كل أنواع القذارات أدخلوها إلى المجتمع وبحجة أنه مسلم. فالإسلام تقيد، الإسلام عمل، الإسلام تطبيق، ورسول الله صلى الله عليه وعلى له ومحبة رسول الله صلى الله عليه وعلى له هي اتباع. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالمسألة مسألة اتباع، لا مسألة أنا ابن فلان ولا أنا ابن رسول الله ولا أنا وأنا لست متبع فلا ولا كرام. ألا إن لله ما في السماوات والأرض يبين أن أحكام فيهم هي الحق، لأن المالك له أن يحكم في ملكه كيف يشاء من التكليف بما تقتضيه الحكمة، وإن شق على العباد كالحدود واللعان. قد يعلم ما أنتم عليه من طاعة المطيع ومعصية قد يعلم، أي بمعنى أنه يعلم أن الله عالم من طاعة المطيع ومعصية العاصي ومن كل أحوال المخاطبين. ويوم يرجعون إليه ويعلم يوم يرجعون إليه أحوالهم، وهو يعلم شقيهم وسعيدهم، فينبئهم بما عملوا من خير أو شر، لا ينسى مثقال ذرة، والله بكل شيء عليم. ف فعلينا أن نراقبه ونتقيه ونطيعه في أمر ونهي، لأنه يجزي كل نفس بما تسعى، لأنه يجزي كل نفس بما تسعى. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، القرآن مليء بهذه الآية، إن لله ما في السماوات وما في الأرض، ولكن ما رضينا، ما قنعنا، ما وصلنا إلى قناعة أن كل ما في الكون إنه لله، وأن الله المالك المتصرف يعطي من شاء ويمنع من شاء. ويجلس الإنسان يلهث وراء من لا يملك شيء ويدع من هو مالك كل شيء. ألا إن لله ما في السماوات وما في الأرض قد يعلم ما أنتم عليه، فهو يعلم ما أنتم عليه سواء العاصي أو سواء المطيع، فالله سبحانه وتعالى يعلم بحال كل منكم الشقي والسعيد. ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. إلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومن روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقضي ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين، اللهم اعز الإسلام والمسلمين واحكم دماء المسلمين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسن، اللهم اعنا على طاعتك ولا ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اكفنا ما أهمنا في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.